بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا الحديث متفق على معناه في الجملة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ادرأوا يعني ادفعوا، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ادفعوا الحدود. والحدود في الحقيقة تطلق في الشرع على المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق الحدود على الأحكام المحددة التي يعني في المباح والواجب والمستحب. قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود لا يجوز تعديها، وهي حدود المباح وحدود الواجب وحدود المستحب، لا يجوز تجاوزها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا إله إلا الله. واصطلح الفقهاء، من اصطلاحات الفقهاء، أن الحدود العقوبات المقدرة، ويقابلونها بالتعزير. فمثلا حد الزنا 100 جلدة، حد الزاني الرجل حدود، حد القاذف، وما سوى ما جاء من الحدود فهي تعزيرات متفاوتة كثيرة. فهذا إذا أخذنا على المفهوم الشرعي، يعني ادرأوا الحدود يعني عقوبات الحدود، عقوبات الذنوب ادرأوها، أو ادرأوا الذنوب التي يتهم بها بعض الناس، ادرأوها ادفعوها ما استطعتم. وهذا معنى ما ورد: ادرأوا الحدود بالشبهات. والأصل في المسلم هو البراءة، البراءة مما يتهم به، هذا هو الأصل. فلا يثبت على المكلف عقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا إلا ببينة. فإذا كان هناك شبهة يمكن أن تدفع بها العقوبة اعتبرت، ولكن هذا إنما يجدي في الشبهات الظاهرة، الشبهات اللي أما مجرد يعني دعاوى وتعليلات يخالفها الواقع فلا عبرة. والشبهات قد تكون جهل، قد يرتكب الإنسان الذنب جاهلا، لكن هذا إذا ادعى جهل فينظر في حاله، إذا كانت دعواه يشهد لها الواقع نعم، أما أن يدعي الجهل مجرد ليدفع الملامة عن نفسه ويدفع العقوبة والواقع يكذب دعوة. وهكذا أيضا إذا كان له شبهة من تأويل واعتقاد فهم خطأ من آية، كالذين تأولوا قوله تعالى: ليس عليكم جناح، تأولوا قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. واستباحوا الخمر بهذه الآية، استباحة الخمر كفر، لكن دفع ذلك عنهم ودرأوا تأويلهم الخاطئ، تأولوا ففهموا ذلك خطأ وغلطا والمتأول الصادق إذا بين له يرجع. وهكذا من فعل مخالفة ومنكرا بشبهة، مثلا كنكاح بلا ولي، أو لو ضبط رجل مع امرأة وقال إنه تزوجها، زوجته نفسها بشهود، فهناك من الأئمة من يرى عدم اشتراط الولي، كما هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة. فهذه شبهة تدرأ عنه حد الزنا إذا كان يعني الواقع يشهد بصدقه في هذه الدعوة، أما إذا كان الواقع يكذبه يعني يمكن أن يعتبر أو يكون لهذا وجه. إذا وقع هذا ممن يعني يعتنق هذا المذهب يقول يعني هو الشيء المعروف عنده، فليس كل شبهة تدعى يلتفت إليها. هناك شبهات يدعيها العصاة والمجرمون يدعونها كذبا وزورا وتمويها واحتيالا للتخلص من إنزال العقوبة به. قال في الحديث: فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، يعني إن وجدتم له مخرجا مما ارتكبه وشبهة يمكن أن يعذر بها فخلوا سبيله. وإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وهذا معنى الحق، هذا على معناه أن على الإمام أن يحتاط، أن يحتاط لحقوق العباد، فالله تعالى كريم، فالذي يخطئ في العفو إنما أخطأ فيما هو حق لله، لأنه ترك العقوبة التي فرضها الله. وإذا أخطأ في العقوبة كان خطأه متعلقا بحق من؟ بالحقين جميعا، بحق العبد. أخطأ في العقوبة عاقب من لا يستحق العقاب، فأخطأ من وجهين: أخطأ في حق الله حيث عاقب من لا يستحق العقاب، وأخطأ في حق العبد حيث عاقبه بغير جرم محقق. وإذا نتج هذا عن تقصير كان الإمام أو الحاكم كان يعني ملوما ومستحقا للمؤاخذة. أما إذا اجتهد، إذا كان الخطأ عن اجتهاد، فهذا كما سيأتي أن خطأ الحاكم والإمام المجتهد أن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده. فالمقصود إن العقوبات الأصل هو البراءة، براءة يعني الذمة، والأصل سلامة، فلا يعاقب أحد لا حدا ولا تعزيرا إلا بما قامت عليه البينة، قامت عليه البينة وثبت عليه وانتفت الأعذار والشبه البينة الظاهرة. الشبه التي توجب وتقتضي العذر كما قلنا كالجهل والتأويل، وهذا الحكم من الأحكام التي هي مما يعرف به كمال الإسلام. فدين الإسلام دين العدل ودين اليسر ودين الكمال. اجرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فمن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. والإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقاب كما تقدم. فهذا أصل يجب أن يراعيه الحاكم، الحاكم الذي يحكم على الناس عليه أن يراعيه. وقد نص الفقهاء على ذلك وبينوا وذكروا الشبهات، ولكن كما قلنا ليس كل شبهة تدعى لها اعتبار، هناك شبهات واهية وخيالات وأوهام ودعاوى لا حقيقة لها، فالشبه الواهية لا يلتفت إليها ولا توجب عذرا، وعلى الحاكم ألا يتعلق بأي شبهة يدعيها المخالف أو العاصي. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. لا طاعة في معصية، لا طاعة، نفي للطاعة في المعصية، وهو نفي بمعنى النهي، يعني لا تطيع أحدا في معصية الله. المعصية هي معصية الله، فلا طاعة لأحد في معصية الله. الله تعالى هو الذي تجب طاعته وتحرم معصيته، فطاعة الله سبب الثواب ومعصيته سبب العقاب. وقد أمر الله بطاعة أولي الأمر وهم الولاة، وأمر الله بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، والمرأة كذلك مأمورة بطاعة زوجها، لكن الكل تقيد طاعته بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية، يعني في معصية الله، إنما الطاعة تأكيد. الجملة الأولى تأكيد للأولى، الجملة الثانية تأكيد للأولى، إنما الطاعة في المعروف. إنما أداة حصر، يعني ما الطاعة المأمور بها أو ما الطاعة المشروعة إلا بالمعروف، ما الطاعة المشروعة في المعروف إلا في المعروف. أما الذي يطاع طاعة مطلقة فهو الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته طاعة مطلقة، فطاعته طاعة لله كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما غير الرسول فلا يطاع إلا بالمعروف، لا يطاع في معصية الله، وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويجب على كل مسلم أن لا يأمر بمعصية الله، لا يجوز للوالي أن يأمر بمعصية الله. ثم المأمور إن أمر بالظلم لا يجوز له أن يظلم أحد، فمن أمر بقتل من لا يعلم استحقاقه للقتل، أو أمر بضرب من لا يعلم استحقاقه للضرب، فلا يجوز. حتى إنه لو هدد الإنسان وقيل له: اقتل هذا وإلا قتلناك، فإنه لا يجوز له أن يقتله، يفدي نفسه بدم غيره وبنفس غيره. لا، هذا الآمر الظالم، هذا الآمر الظالم سيقتل. فلا تكون أيها المسلم أداة لظلمه، لا تكن أداة لظلمه فتكون شريكه في الظلم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يطيع أحدا في معصية الله بحجة أن عليه أن يطيعه. ومثل لهذا بالمرأة مع زوجها، وبالولد مع والديه، وبالأمة مع ولاة الأمر. فالمرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في حدود ما يجب عليها بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف في حدود ما يجب عليها. فإن أطاعته في أكثر من ذلك مما ليس بمعصية فهذا من حسن المعاملة، إن أطاعته بأكثر مما يجب عليها شرعا وعرفا. وكذلك الولد مع الوالد يطيعه فيما فيه برهما والإحسان إليهما، فلا تجب طاعتهما في معصية الخالق ولا تجب طاعتهما فيما يعود عليه بالضرر يضره، وإن تحمل شيئا من المشقة في سبيل ذلك كان مأجورا على ذلك. وأما الولاة حكام فتجب طاعتهم كذلك بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فتحرم طاعتهما في المعصية وتجب طاعتهما فيه فيما فيه تحقيق يعني مصلحة، ولكن وكذلك تجب طاعته حتى في ما فيه عليه ضرر دفعا لمفسدة الشقاق وندع الطاعة. اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك لأن في تحقيق هذا الأمر درء لشر عظيم ومستطير، فإن الخروج على الأئمة وندع الطاعة منهم يؤدي إلى الفساد العريض. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة النصيحة لولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف في غير معصية الله والتزام طاعتهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر وليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني لا ينزع يده من طاعته، وبحيث لا يرى له السمع والطاعة عليه. لا، عليه أنه يدين لله بالسمع والطاعة له مع كراهته لما يأتي من معصية الله من ظلم وغيره، وعليه كذلك أن يصبر. وقال في الحديث الآخر: أعطوهم الحق الذي لهم، أعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم. فإذا كان من الوالي ظلم فيعطى وعليه تبعة ظلمه، واسأل ربك. أعطوهم الذي لهم حقوقهم الواجبة، وقد يكون غير الواجبة أيضا كما في الحديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك واسألوا الله الذي لكم. فهذا الحديث وما في معناه عن حديث علي رضي الله عنه أصل في التعامل مع ولاة الأمور وفي وغيرهم. فالطاعة المطلقة لله وحده وللرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول طاعة لله، أما غير الرسول فطاعة كل أحد، كل من أمر الله بطاعة غير الرسول فإنها مقيدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون: إن الله تعالى أعاد فعل الأمر بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأما أولي الأمر فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعلم أن الرسول يطاع طاعة مستقلة مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فهي تابعة، فلا يطاع أحد منهم إلا تبعا لطاعة الله ورسوله، فلا يطاع أحد منهم في معصيته سبحانه وتعالى. نعم. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. هذا أصل من أصول أيضا القضاء والحكم، والحكم والفتوى إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني في حكمه في نظره، والاجتهاد بذل الجهد والوسع، بذل الوسع اجتهد في الأمر يعني بذل وسعه فيه. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ففي هذا دلالة على فضل الاجتهاد بل ووجوب الاجتهاد، يجب على الحاكم أن يجتهد ويتحرى الصواب. والاجتهاد أولا يكون في معرفة حكم الله ورسوله، وذلك بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، ثم يأتي اجتهاد آخر وهو النظر في القضية ومدى يعني تطبيق الحكم الشرعي عليها، وأنها مندرجة في ذلك الحكم العام. فالحاكم يجتهد اجتهادا علميا أولا، اجتهادا وذلك بالنظر في الكتاب والسنة والأدلة، ثم اجتهاد في النظر في القضية الجزئية. فالحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، فضل من الله، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته بالصواب. وإن كان الصواب إنما يتحقق بهداية الله وتوفيقه، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله تعالى يأجر عبده وإن كان يفتح على من شاء ويهدي من شاء ويثيبه على فعله واجتهاده وعلى ما وفقه له من الصواب أيضا. أما إذا اجتهد فأخطأ فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع أثابه الله ولا بد، أثابه الله ولا بد. فاتقوا الله ما استطعتم. فالحاكم إذا اجتهد واستفرغ وسعه وطلب الحق بحسب الإمكان ثم لم يوفق له ولم يهتدي إليه فإن الله يأجره على اجتهاده. ثم هنا مسألة، هل كل مجتهد مصيب؟ فيه رأيان، قيل نعم كل مجتهد مصيب، يعني بمعنى أن كل من اجتهد وحكم هذا يعني حكم مأذون له فيه، فكل مجتهد مصيب. وهذا يقول به بعض أهل الكلام وعلى مذهبهم أنه ليس لله حكم معين في أي مسألة، كل من اجتهد من الحكام وبذل وسعه وحكم فهذا حكم الله، وهذا قول مردود. ويرده هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيب، لكن إذا قال قائل كل مجتهد مصيب بمعنى أنه معذور ومأجور فهذا صحيح بهذا الاعتبار. فالمجتهد المخطئ هو مصيب من جهة ما فعل من الاجتهاد، وحكمه ماض، حكمه ماضي إلا إذا تبين أنه مناقض لنص قاطع، نص شرعي، فإنه لابد له من الرجوع عنه، أو بل لابد من نقض حكمه، وإلا فالرجوع إذا تبين له باجتهاد آخر خلاف ما قاله بالاجتهاد الأول وجب أن يرجع إلى الاجتهاد الثاني على حد قول عمر، هذا على ما قضينا، ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. فالحديث فيه الرد على من يزعم أن كل مجتهد مصيب يعني مصيب لحكم الله، ليس كذلك، لكن يصح هذه العبارة تصح بهذا الاعتبار إن كل مجتهد مصيب، وأصح منها إن كل مجتهد مأجور، كل مجتهد فإنه مأجور، هذا حق صحيح. كل مجتهد له نصيب يعني من الأجر صحيح. ولا يدخل في هذا الجاهل، الحاكم الجاهل، الحاكم الجاهل اجتهاده لا عبرة به، لا عبرة باجتهاد الجاهل لأنه لا يملك أداة الاجتهاد. ولهذا جاء في الحديث أن القضاة ثلاثة: قاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض قضى بهوى فهو في النار وإن كان عالما، وقاض قضى بعلم وعدل فهو في الجهل. فالقضاة ثلاثة، فالجاهل ليس من أهل الاجتهاد، ومن قضى بغير حق بغير عدل فهو متبع لهواه لم يجتهد أصلا وإن كان قادرا على الاجتهاد. نعم. الحديث الآخر: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. هذا الحديث مناسب لما قبله والذي قبله كلها، في الشيخ يعني تابع بين هذه الأحاديث واختارها، وهي متعلقة بالقضاة والحكام والأحكام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. كذا عندك لفظ الحديث بس ما في عنه في اللفظ الآخر عند البيهقي كما أشار إليه الشيخ: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا رواية مسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا أصل من أصول القضاء، هذا الحديث أصل من أصول القضاء، وهو يدل أولا على إن الأصل براءة المكلف مما ينسب إليه ويدعى عليه من مال، من نفس أو مال أو غير ذلك. الأصل هو السلام والبراءة، براءة الذمة من الدعاء عليه بعين مال معين أو بدين أو بحق من الحقوق، فالأصل براءته. فيقال للمدعي: هات البينة، كما في اللفظ الآخر: البينة على المدعي. فلا تثبت الدعاوى إلا بالبينات. لو يعطى الناس بدعواهم يعني من غير أن يطالبوا ببينة لادعى أناس دماء رجال دماء قوم وأموالهم: فلان قتلني، قتل قريبي، فهو يطالب بدمه، أخذ مالي فهو يطالب بأن يأخذ ماله. ولكن البينة على المدعي، يقال للمدعي: البينة، هات البينة. والبينة كل ما بين الحق. ومن البينات المنصوصة شاهدة في القرآن: فإذا ادعى رجل على آخر أن له في ذمته كذا وكذا قيل هات البينة، هات شاهدين. ودلت السنة على أن من البينة في إثبات الحقوق شاهد ويمين، أو شاهد ورجل وامرأتين كما في الآية. وهناك أنواع من البينات، فالبينة اسم لكل ما بين الحق، لكن من صور البينات ما نص الله عليه كالشاهدين وكالشهود، كشهود يعني كالأربعة، كالشهود الأربعة في دعوى الزنا فمن قذف غيره بالزنا، فمن قذف محصنا، من قذف مسلما بالزنا يقال له البينة. هات البينة. كم البينة؟ 4 شهود عدول. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذا رمى المسلم محصنا كالآية، وليس المراد بالمحصن المتزوج، لا، المحصن يعني العفيف، يطالب بالبينة. ولكن سياق الحديث الذي عندنا هو أظهر في الدعاوى التي تكون في الحقوق، حقوق العباد. ولهذا قال: لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. أما فيما هو من حقوق الله فلا ترد اليمين ولا يطرد. من دعي عليه بالزنا فإنه يطالب المدعي بالبينة، وإلا الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا فحد في ظهرك. ولا يقال للمدعى عليه احلف، لا، إنما هذا في حقوق العباد. رد اليمين على المدعى عليه إنما هو في حقوق، في الحقوق التي تكون بين العباد، وهذا مبني على رعاية الأصل. فمن كان الأصل معه، من كان الأصل معه فهو الذي، فجانبه هو الجانب الأقوى. فإذا لم يأتي المدعي عليه بالبينة ردت اليمين عليه ثم بريء. فمن ادعى على شخص بدين فيقال له آت البينة، إذا لم يأتي ببينة يقال للآخر احلف أنه ليس عليك، أو ليس لهذا عليك دين، فيحلف ويخلى سبيله. لكن إذا أقر المدعى عليه بالدين، أقر، نعم، قال نعم لكني قضيته، الآن الدين ثابت، فيقال: فمن المدعي الآن؟ المدعي هو الذي يدعي الوفاء، الذي يدعي الوفاء يقول: أنا قضيت الدين. هذا هو الذي يطالب بالبينة. نقول: البينة، هات البينة على أنك قضيت الدين. فإذا لم يأتي ببينة يقال للآخر، يعني ترد عليه اليمين، أنه لم يقضي دينه ويستحق الدين. لماذا؟ لأن الدين قد ثبت، وصار دعوى الوفاء، وصار الوفاء مجرد دعوى، صار الوفاء مجرد دعوى. فما دام الوفاء مجرد دعوى، فإذا لم يقم على القضاء، قضاء الدين أو وفاء الدين، إذا لم يقم عليه بينة فعلى ذاك اليمين، فإذا حلف استحق الدين بيمينه وإقرار، لأن الأول أقر، فيجتمع إقرار المدعى عليه بالدين ويمين المدعي بعدم الوفاء، يعني أقر بالدين. فالأصل عدم الوفاء. الله المستعان. نعم، اللي بعده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. كيف على هذا الحديث؟ نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز العمل في شركة فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟ لا أرى أن يعمل في شركة فيها اختلاط، يعرض المسلم نفسه للفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني العمل مع النساء فتنة عظيمة، فتنة النساء أعظم فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فكيف يعمل يعاشر النساء؟ وليست الخلطة الآن، الخلطة تتضمن النظر الحرام والكلام الحرام، وتتضمن الخلوة في بعض المواقف، و إلى آخره عرضة. والماء والنساء اللاتي يعملن الغالب عليهن التبرج. والمرأة مفتونة بأن يعني تتبرج لتجذب أنظار الرجال إليها، هذا طبعها، طبع المرأة السيء وطبع المرأة السيئة التي لم يحصنها الإيمان والتقوى ومراقبته سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أمر مستحب؟ أما وجوبا فلا يظهر لي في أمر مستحب في مثل ما أدري، هذا السؤال فيه شيء من الإجمال. أنا قلت يجب عليها أن تطيعه في حقوقه حتما، وفيما عدا ذلك عندي أنه ينبغي لها أن تطيعه استحبابا لتقوية الرابطة وتحقيق العلفة والبعد عن الخلاف والشقاق. والحقوق الواجبة هذه تستمد من العادة والعرف، من العرف والعادة. وأوجب الواجبات عليها لزوجها هو ما إذا دعاها إلى فراشه، كما جاء في الحديث: أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما ضوابط العالم المجتهد، وهل فرق بين المجتهد والمجتهد المطلق؟ ضوابطه العلم، يعني ضابط أن يكون لديه علم بالنصوص بالكتاب والسنة وبقواعد يعني الفقه، يكون عنده معرفة بها، وعنده معرفة أيضا بأصول فهم النصوص، يعني معرفة باللغة العربية ودلالاتها في تفسير القرآن، في دلالة الحديث، ويكون أيضا إدراكهم يعني مستقيم. وأما المجتهد المطلق فليس شرطا، وليس المجتهد المطلق شرط فيه شروطا، يقول بعض أهل العلم إنها لا تتوفر ولا في أبي بكر، فليس من الشروط أن يكون محيطا بعلم بالنصوص كلها، لا، في حدود. يعني يمكن لطالب العلم الذي يعني قد تهيأ وتأهل أن يجتهد في مسألة ولا يستطيع أن يجتهد في مسألة أخرى لعدم إلمامه بأدلتها وبحيثياتها، فهناك ما يسمى بالاجتهاد الجزئي. يعني يمكن أن يكون مجتهد في مسألة وغير مجتهد في مسألة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كفارة النذر، وما هو الفرق بين النذر والحلف؟ النذر تقدم إنه أنواع، ولكن اللي يشتبه هو نذر اللجاج. فإذا قال قائل: والله لأفعلن كذا، هذا يمين، هذا حلف. وإذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي صيام شهر، فهذا نذر اللجاج، فعليه في الأول كفارة يمين إذا حلف، وعليه في الثاني هو مخير، إن شاء فعل المنذور وأجزأ، وإن شاء كفر عن يمينه. أما التبرر نذر البر فليس فيه كفارة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر أن يصوم شهر فلا يسقط عنه ذلك كفارة يمين، لا، بل النذر لازم له. أنا ذكرت إن النذر نذر تبرر وفيه تقسيم آخر، ونذر لجاج وغضب، وهو الذي يقصد منه الحظ أو المنع. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تزوجت من رجل صوفي وهي لا تعلم، وأنجبت منه طفلين، فماذا عليها بعد أن علمت؟ والله ما ندري عن صوفية هذه، نحتاج نفهم ما هذه الصوفية التي عندها، لأن الصوفية مراتب وحالات. يعني صوفية مثلا والعياذ بالله يعني ترجع أو تقوم على القبورية، عبادة القبور ودعاء الموتى، فهذا يجب عليها أن تخترع منه وتتخلص منه. أما إذا كان صوفية يعني عنده شيء من البدع في بعض الأذكار، في بعض الأمور، في بعض التصرفات، هذه ممكن أن تتعامل معه بالمناصحة وتحذر من أن تقع في بدعته أو فيما عنده من البدعة. فالسؤال يعني ليس يحتاج إلى أن يكون محددا، وذلك بمعرفة يعني هذه الصوفية أو هذا التصوف الذي عند ذلك الرجل على أي درجة. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.